على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. اسمي حمزة محمد رمضان غباشي، طالب بالصف الثالث الابتدائي من مدرسة بدع مطوع المشتركة. عمري 7 سنوات ومصري الجنسية، أعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. هواياتي هي القراءة وكتابة القصص، موهوب في الرسم. قد حصلت على المركز الثاني في مسابقة الرسام المبتكر من أكاديمية الدار للتعليم، وحصلت على المبتكر الواعد بالمركز الأول في مسابقة خارج الصندوق على مستوى الوطن العربي عامين على التوالي. وكما أني أحفظ في كتاب الله القرآن الكريم، وحاصل على المركز الأول في مسابقة الأترجة لحفظ القرآن الكريم للحلقة الأولى على مستوى منطقة الزفرة. شاركت في العديد من المسابقات القرآن الكريم، مثل مسابقة التحبير ومسابقة حافظ الزفرة. طموحي أن أصبح طبيب مشهور. طبعا أسرتي هي صاحبة الفضل الأول في حصولي على أي نجاح. أقول لأصدقائي، كل الطرق تبدأ بخطوة، فاعمل واجتهد وابذل الجهد لتحقق النجاح. براعم العرب. معكم الطالب حمدان محمد المرزوقي، عمري 13 سنة، من دولة الإمارات العربية المتحدة، في الصف الثامن نخبة من مدرسة عمر بن الخطاب. أنا طالب موهوب ومبدع في عدة مجالات. موهبتي العزف على آلة الأورج والبيانو، وحب التصميم والبرمجة. حاصل على جوائز على مستوى الدولة، مثل جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز مرتين في عام 2021 وفي عام 2017، وحاصل على جائزة الشارقة للتميز التربوي في عام 2018، وحاصل على جائزة القائد المؤسس في عام 2019، وحاصل على جائزة خليفة التربوية فئة الأسرة الإماراتية المتميزة في عام 2017. شاركت في مبادرة متفوق لأنني متفوق، وحاصل على تقدير امتياز في جميع المواد الدراسية، وأكون قدوة لأصدقائي وعنصر إيجابي في بناء المجتمع ومستقبل الوطن. أتمنى أن أنهي دراستي بعلى مستوى النجاح وألتحق بسلك القانون، وأكون من أشهر المحامين الإماراتيين، وأرد الجميل لهذا الوطن ودافع عن حقوق المستضعفين. براعم العرب مع عبير ظلام و حاتم العجمي.